أنا دافع عليه فلوس، أنا اللي دارسها، أنا اللي مختبرها. طيب بالعكس والله الكلام جميل، وخاصة يمكن ينطبق بشكل كبير في المجال التقني والأمن السبراني، مجال متطور بشكل سريع، فإذا تتكل على الجهة بتصير يعني متأخر. صحيح. دورك الجهة تساعدك، ولكن دورك أنت تطور نفسك. طبعا شدني من الوصف اللي ذكرته اللي هو المشبهات. وش المشبهات؟ يعني شيء إلكتروني ولا بحكم الإلكترونية المتقدمة؟